الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الفقه أيها الإخوة من أجل وأشرف العلوم، حتى أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فإذا رأيت العبد مقبلا على التفقه في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والدأب والحرص على السؤال والجلوس في مجالس العلم، فاعلم أن الله أراد به خيرا. وإذا رأيته معرضا صادا هاجرا لمجالس العلم والتفقه والمسألة، فاعرف أن الله لم يرد به خيرا. والعجيب أيها الأخوة أن غالب الناس عندهم فقه في أمور الدنيا، في أمور المعيشة، عقولهم عقول معيشية. تجد الواحد منهم يستطيع أن يهندس السيارة ويعرف كل يعني كائنا فيها وكل أداة، وتجد الخشابين والنساجين والخياطين والبنائين، ولكن يوم تسأل الكثير من الناس عن سجود السهو متى يكون، قبل السلام وبعد السلام، لا يحري جوابا، يقول هذا شأن العلماء. فهو مجتهد في أمور المعيشة، لكن أمور الحد الأدنى الذي تقوم بعبادته لا يفعل ذلك. ونحن نقول لا يشترط أن تكون أنت من العلماء الكبار إذا لم تستطع، لكن الحد الأدنى من الفقه في الدين. ولذلك اخترنا أن يكون الفقه الميسر حتى يشمل ذلك عامة المسلمين، فيدخل في ذلك من عنده من أهل المهن والحرف والوظائف الذين لا يستطيعون مواصلة العلم. لعلنا نبسط العبارة في ذلك بإذن الله وحوله وقوته. ولكن قبل ذلك أخبركم بشيء، وهي بشرى من معلم الخير عليه الصلاة والسلام، أنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ويدخل في تلاوة كتاب الله كل ما يوصل إلى رضوان الله وإلى ذكره سبحانه وتعالى، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ومعنا لطائف في العلم يذكرها كثير من العلماء، حتى يقول الشيخ حافظ الحكمي، وحافظ على اسمه صاحب معارج القبور غفر الله له: وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يقول إن الكلب لما تعلم سار مكلبا، كلب الصيد أباح الله صيده إذا صاد، وأما الكلب الجاهل فصيده حرام. قال: فانظر لشرف العلم، لما درب الكلب وتعلم الكلب أصبح صيده حلالا، ولكنه إذا أرسلته وهو جاهل وليس مدربا ولا معلما لا يجوز أكل ما يصاده، كما يقول مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال: فميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. وذكر الله الهدهد في القرآن، ترى الهدهد ذكر بمناسبة العلم، والنملة بمناسبة العلم، والكلب بمناسبة العلم، والحمار بمناسبة العلم. فأما الهدهد فإنه لما أتى بعلم قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سمي الهدهد موحدا، فذكره الله ومجده في كتابه العظيم. والنملة لما علمت قومها وأنذرت بنات جنسها ذكرها سبحانه وتعالى: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا نادت وأنذرت وحذرت واعتذرت واستثنت. وذكر الله اليهود في أنهم طلبوا العلم ولم يعملوا به، قال: فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني الحمار إذا وضعت عليه فتح الباري ورياض الصالحين تفسير ابن كثير هو حمار، لا يتغير في ذلك شيء، لأنه لا يعلم بالمؤلفات التي على ظهره، حمار يذهب حمارا ويأتي حمارا. حتى يقول أحد الشعراء: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وجاهلي صاحب وجاهلي وصاحبي جاهل جاهل مركب. وذكر الله الكلب في معرض العلم، فإن بلعام بن باعورا لما ترك العلم النافع وكفر به قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال سبحانه بعدها: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فيا الله ما أجل العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت إنسان يهوم من العلم فاعرف أنه لجهله هو يهوم من العلم. الجاهل لا يمدح العلم الآن، حتى أن بعض الجهل العوام إذا جلس معه في المجالس ثم قلت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال يا أخي ترى الحمد لله عندنا خير وكثرت علينا من الحديث، والله أن عرفنا كل شيء، ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف ينام. ولكن مثل هذاك العام اللي ذهب يشكو ابنه إلى القاضي قال أيها القاضي إن ابني ضربني. قال ابنك ضربك؟ قال والله ضربني. قال علمته حفظته القرآن؟ قال لا ما حفظته. قال علمته السنة؟ قال لم أعلمه السنة. قال علمته شيء من آداب العرب؟ قال لا انشغلت عن ذلك. قال ظنك ثورا فضربك، يحسب منك ثور، لأنه ما دام هو المسؤول، ما دام ما جلس في طلب العلم. وإذا تجد كثير من الناس يقول العلم الحمد لله واضح، العلم واضح الحمد لله ما يحتاج. وإذا حضرت المجلس يقول حضرنا بعد صلاة العشاء، قال يا أخي الحمد لله من عهد بن باز وحنا نسمع العلم، ومن عهد بن إبراهيم وعارفين كل شيء، وما عرف نواقض الوضوء ولا يحفظ حديثا من البخاري ومسلم. وصدقني شفت عامي في 70 من عمري قلت له حضرت يا والد واستفدت؟ قال الحمد لله والشكر والله أنا بشرك عارفين كل شيء، عارفين الحلال والحرام. قلت طيب لو سبحت؟ قال حتى ولو سبحت فإن الله عز وجل غني عن تسبيحنا. قلت هذا في نفسي هذا من الجهل ووصله إلى ذلك، فأسأل الله أن يزيدنا علما. ولذلك طالب العلم دائم كلما طلب العلم يشعر أنه ناقص ناقص حتى يصل. ولهذا لا يوجد أشرف من العلم عند مسلم في الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنتم في خير دائم، أرجو من الواحد الأحد أن يكفر الله عني وعنكم 70 مجالس اللغو بمجلس واحد قاله عطاء في سير أعلام النبلاء، عطاء بن أبي رباح، وله قصة عجيبة مع طلب العلم. يقول مجلس علم واحد يكفر 70 مجلس مجالس اللغو ومجالس اللهو، 70 مجلسا عطاء. هذا يا أخي قصة عجيبة أنا أكررها، لكن ماذا نفعل؟ هو كما المسك ما كررته يتضوع. كان غلاما خادما، خادم رقيق عند امرأة زي ما هو عند رجال في مكة، فترسله يأتي بالحطب، يأتي بحطب صغار ما يعرف يحطب، فتأمره يخبز فيسقط الخبز في الرماد قبل ما يصل إلى النار، فيأتي بالماء ما يستطيع لأنه أحنف أشل أفطس هزيل الجسم. قالت اعتقتك لوجه الله ليس حسبة في ذلك، ولكنك لا تصلح أن تكون حطابا ولا خبازا ولا نجارا. قال يا مولاتي ارشديني. قال تطلب العلم. قال فمكثت في الحرم 30 سنة والله ما خرج فراشي من الحرم 30 سنة، فلما بعد 30 سنة صار عالم الدنيا، حتى قال سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين مروا الناس يعني العسكر والجنود أن يصيحوا في الموسم لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. وأتى سليمان يستفتيه في مسألة خليفة المسلمين ومع الحرس والجنود والأمراء والوزراء، فوقف عنده فأراد يدخل في السر للناس قبله مثل الغمام يسألون عطاء. قال خذ سراك مع الناس، ما عنده لعب عطاء. قال خذ دورك مع الناس. فلما انتهى قال لأبنائه اطلبوا العلم والله ما ذللت لأحد إلا لهذا الرجل، حتى قال الشاعر فيه أبى السؤال فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطاني. قال ابن عباس العلم يجلس الصعلوك على مجالس الملوك على منابر الملوك. وأحسن أخي الإمام لما قرأ سورة اقرأ، فإن أول آية نزلت سورة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي سورة العلق، سورة اقرأ. وإن يقرأ وهو ما تعلم ولا كتب قالوا من لطلب العلم، ويقرأ في بعض المفسرين في آيات الله الكونية والآيات الشرعية، فلو كان أفضل من العلم لبدأ به. حتى قال البخاري في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بقوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولكن الهمم لما قصرت صار كثير من الشباب لا يصبرون على القراءة، ولا يصبرون على حضور مجالس العلم، ولا يصبرون على حفظ المتون، وإنما يصبرون على مجالس اللغو. كثير منهم إلا ما رحم ربك مشاهدات تقريب القنوات الفضائية ومواقع النت والسهر في الكلام الفاضي والورقة وأكل الفصفص. منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. وإذا أردتم تعرفون صبر السلف فطالعوا كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل للشيخ عبد الفتاح أبي غدة غفر الله له، وحلي الطالب العلم الشيخ الدكتور بكر أبو زيد غفر الله له رحمه، وفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي غفر الله له، واقتضاء العلم والعمل للخطيب البغدادي أيضا. هذه توصلكم إلى صيد الخاطر، أدعوكم إلى قراءته لابن الجوزي غفر الله له ورحم الله الجميع. وقبل أن نشرع في الكتاب أو في الدروس لابد أخبركم بالفضائل العلم، لأن بعض الناس يحضر وليس في قلبي ذاك الهيام والعشق والغرام لطلب العلم، ولهذا بشر الله طالب العلم بأربع جوائز في طلبه للعلم، وحذره يعني من نقض العلم بأربع نكبات. قال سبحانه وتعالى في الثمار لطلب العلم العمل به: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا من يطلب العلم ويعمل به. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، شوف بالتنكير، يعني خيرا في الدنيا والآخرة. وأشد تثبيتا، يحفظهم الله العلم ويثبتهم على الحق حتى يلقونه. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ليس من الدنيا لكن من أجر من الثواب من عند الله. ولهديناهم صراطا مستقيما في كل أمر. ثم قال عمن ترك طلب العلم أو ترك العمل به، قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يقول سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففي شبههم باليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى. لأن اليهود تعلموا العلم ولم يعملوا به فوضب الله عليهم وهم المغضوب عليهم، والنصارى لم يتعلموا وإنما عبدوا على جهل فهم ضالون. قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. فكل طالب علم لم يعمل بعلمه ففي شبه من اليهود. وإذا تجد بعض الناس الآن يحمل رسالة أو شهادة مبروزة فقط معلق أنه دكتور حتى في الشريعة، لكن صلاة الفجر ماذا فعلت؟ ما عليه لو فاتت صلاة الفجر، لا يقرأ شيء من القرآن في اليوم، لا يحافظ على السنن. أجل، ما فائدة العلم؟ العلم هو شهادات، العلم وظائف، العلم مناصب، العلم حب الظهور والعياذ بالله من ذلك. وتجد بعض العباد لن يعبد الله على جهل، لا يسأل طلبة العلم ولا يستفتي في دينه فهو جاهل. فلذلك أمرنا أن نطلب العلم ونعمل به. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. شوف الهدى والعلم، ما العلم من العلم هدى والهدى علم، لكن لما ذكرهما ميزهما، لما ذكر افترقا. لما مثل ما بعثني الله به من الهدى العمل الصالح، والعلم العلم النافع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بعلم نافع غير علم اليهود، وبعمل صالح غير عمل النصارى. ولذلك أمرنا في الصلاة في كل ركعة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأرجوكم يا أيها الإخوة أن تحرصوا على طلب العلم، سواء بالمذاكرة، بقراءة الكتب، بالمحاضرة وحضور الدروس. ترى لا يغني عن شيء عن شيء. بعض الإخوة الآن إذا تعلق بالمشايخ بالحضور قال: لا تقرأ الكتب، أهم شيء تحضر عند المشايخ. هو يحضر ينام في الدرس ولا يذاكر ولا يسأل ولا شيء، ويظن أنه إذا حضر عند المشايخ 20 سنة أنه صار عالم. وهم. لا بد يحضر ويصحى ويناقش ويقرأ الكتب ويسمع الأشرطة ويتصل بالعلماء، لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فبدأ بالسمع السماع، والأبصار القراءة والنظر، والأفئدة التفكر. وهذا يقوم ذلك عليه العلم أيها الإخوة الكرام. واعلموا حفظكم الله أن آداب طالب العلم كثيرة، جمعها بعض في 8 وقيل 10. أولها الإخلاص لوجه الله عز وجل في طلب العلم، ولذلك شكر العلماء للبخاري لما بدأ بحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا بدأ بالعلم حتى يقول سبحانه: مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. أنتم تعلمون أن أول من تسعر بهم النار منهم الثلاثة طالب علم، وقيل قارئ، قرأ قال تعلمت في ذلك يا رب وقرأت فيك، فيقول كذبت الله له، وتقول ملائكة كذبت، ويؤخذ به فيجر على وجهه في النار والعياذ بالله. أعوذ بالله من الرياء والسمعة، أعوذ بالله أن يطلب العلم غير وجه الله. فأرجو أن نخلص العمل ونجاهد، وإذا كان وارد الشيطان نستعيذ بالله، ولا يمنعك حتى إذا جاء دواعي لا تترك الدرس ولا تترك طلب العلم، لأن بعض الناس مثل ما يقول عامة يريد يكحلها فيعميها. قال أنا أخشى من، قلت بعضهم يا أخي لما تطلب العلم؟ قال أخشى من حب الظهور ثم التصدر في الناس، وبعدين يجيني الشيطان فيحبط عملي. قلنا جل أنت بديت بالمعصية من أولها. قال أبو هريرة الرجل: لماذا ما تحفظ القرآن؟ قال أخشى إذا حفظته أن أنساه. قال كفى بك نسيان للقرآن أنك ما حفظته، من أول الطريق ريح نفسه. فانظر الشيطان كيف لبس عليه، حتى ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس غالب الناس ما يدعو، حتى إذا قلت له تلقي كلمات تخطب خطبة قال والله أنا أخاف من الشيطان. الشيطان ما شاء الله عنده حصن، أصل الشيطان بيدخل عليك في غرفة النوم، والشيطان معك في السيارة، والشيطان في كل مكان، وأصلا الخطيب والداعية الشيطان عنه أبعد ما دام يجاهد في سبيل الله. وأنت جاهد وتعوذ من الشيطان، وقد يأتيك الرياء وتعوذ والحمد لله وتستغفر. يقول أحد الشوافع كما في همع الهوامع: لا بد أن نمشي إلى الله عرجا ومكاسير. شوف العبارة هذه جميلة، لا بد أن نمشي إلى الله، نمضي إلى الله في الطريق عرجا ومكاسير. مش نسوي، هل يعني اشترط أن أنا أكون مثل حسن البصري ولا مثل مالك بن أنس؟ ما أقدر، لكن خلاص زكاة الجربة منها. هذا عصرنا كلنا كذا في الهوى سوا، نمشي إلى الله سبحانه وتعالى. قال رجل لسفيان الثوري: هيهات ذهب السلف على خيول مضمرة ونحن على حمير معقرة. قال والله لتصلن ما دام أنك مع القوم أو في الطريق. المهم أنك في الطريق، طريق عريض يمشي يوصل إلى مكة، امش في السكة سوف تصل. يأتيك حين جرح تجلس تسوي الجرح، يأتيك مثلا يعني داء في الرجل تصلح الداء، تصيبك شوكة تصلح، لكن أهم شيء أنك في الطريق سوف تصل إن شاء الله. ولذلك الغزالي صاحب الإحياء: إن الذي يشتغل بالمسائل عن المقاصد، بعض الناس الآن ترى في الوسائل دون المقاصد، ما وصل المقاصد، يدرس مصطلح الحديث 20 سنة وما بقي وصل الحديث، ما وصل إلى أبي هريرة، فقط في المضطرب والمدرج والمدبج والمنقطع والمعلق والمعضل ونحو ذلك، ما تتصل. طيب أبو هريرة ما درس هذه، يعني يقرأها افهمها لكن صل إلى الحديث. وبعضهم يدرس علوم التفسير وما درس التفسير، وبعضهم يدرس قواعد الفقهية وما درس الفقه، إلى آخر الوسائل. يعني قال: مثل الذين يشتغلون بالوسائل عن المقاصد كمثل قوم حج وأرادوا الحج، فعرضت لهم حية في الطريق فعقروها، ثم أخذوا يكشفون ويقلبون الحجارة ويعقرون الحيات والعقارب حتى حج الناس ورجعوا. والمقصود أنك تزيل الأذى وتستمر في الطريق الذي أنت فيه. ثانيا، غفر الله لي ولكم من آداب طالب العلم، قلت لكم الإخلاص أيضا والحرص على طلب العلم النافع، أن يكون عنده نفس الحرص الهمة، وألف فيها كتب حتى الهمة، يكون عندك حرص يعني نفسه متوكدة. ترى الفرق يا أخوان، ليس الذكاء بين اثنين. أنا أعرف طلبة علم الآن أصبحوا من علماء الذين يشار إليهم وهم متوسط الذكاء، وأعرف عباقرة ما وصلوا. ليش؟ ما كان عندهم همة، رضي الواحد منهم وبالأخير تحول أخذ له مزرعة وهو في أمر مباح، لكنه ما طلب العلم حتى سار من العلماء. فهي الهمة التي يعني الحرص على طلب العلم، يكون عندك همة. وأحسن ما يشحن الهمة أرجوكم مطالعة سير السلف وأخبار العلماء، مثل كتاب سير أعلام النبلاء، مثل صيد الخاطر كما أخبرت لكم، مثل بداية ونهاية وتراجم أهل العلم وسير أهل العلم كيف حصلوا العلم ونحو ذلك. ثم تقرأ ثواب العلماء وثواب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى إذا أخلصوا وصدقوا. الثالث أن تختار العلم النافع الذي يوصلك ويقربك من الله. العلوم طبعا مفيدة، أعرف علم الطب الآن مفيد ومأجور صاحبه إذا تعلم، لكن ليس كعلم الشرع. ترى المقصود يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين يسعون درجات، يقصد علم الشريعة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ علم الشريعة. ولو يشكر المهندس ويشكر الطبيب على لكن بعض من الآن عمم، وإذا قلت له في العلم قال لا أخي ليس المقصود الشريعة، المقصود أي فن، لكن يقصد العلم الشرعي النافع الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. فتحرص مع مهنتك تكون طبيب مهندس، لكن تعلم العلم الحديث الفقه التفسير، وحد أدنى ما تقوم بعبادتك يا أخي. بالله عليك هل يعذر طبيب ما يعرف سجود السهو أو ما يعرف نواقض الوضوء ما يعرف يصلي؟ فإذا قلت قال تخصص طب، أنا ما أطلب منك أنك تكون مثل الشافعي ولا أن تكون مفتي الخليقة، أطلب منك أنك تعرف كيف تعبد الله على بصيرة. هذا هو الثالث حفظكم الله، العمل بالعلم، لأن ثمرة العلم هو العمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يزكي صاحب العلم إذا عمل به ويبارك له في علمه ويحفظه ربنا سبحانه. يقول ابن هبيرة صاحب الإفصاح كتاب الحنبلي العالم الوزير، يثبت العلم عند طالب العلم بثلاثة أمور: بالتدريس تعليم الناس، وبالتأليف، وبالعمل به. فإذا علمت الناس وألفت في العلم الفن نفسه وعملت به ثبته الله في صدرك وصرت عالم. ومنها الصبر على التحصيل، وأنا قلته في الهمة لكن شيء آخر، أن تصبر على التحصيل. فالعلم ما يحصل براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم، العلم ما يصلح براحة الجسم يا أخوان، يحتاج إلى دأب، ويحتاج إلى قراءة، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى حضور وإلى انتباه. يا أخي الذين يطلبون المال الآن يتقطعون في البحار ويتقطعون في البراري. أنا أخبرني رجل من حفر الباطن يبيع في الأغنام، يقول قبل 40 سنة سافرت في الكويت وجانا مطر وبرد وثلج في الطريق، وكنا نتقطع وجلست تحت شجرة ليلة كاملة حتى الصباح وتقطعت ثيابي وأنا أنتفض، وكنت أشرف على الموت حتى أخذ غنم من الكويت وبيعها. الآن يصبرون الذين يتورد يعني يستوردون الأغذية والمحاصيل والقمح ويدأبون. فكيف من يطلب العلم الذي يجلسك هذا العلم مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ فالصبر على التحصيل والدأب على ذلك وعدم الانقطاع مع كثرة التكرار وكثرة المساءلة. فطالب العلم دائما دفتره معه وقلمه وكتابه. حتى كنا في أثناء الدراسة ومعي إخواني يمكن من زملائنا الجالسين ذاك الوقت، لم تكن عندنا وسائل الإعلام كما هي الآن ولا النت. صدقوني بعض الإخوة من كثرة ما حمل الكتاب أنه مسح العنوان هذا، فمنهم من ينام والكتاب على صدره، ومنهم من كرر الكتاب إلى 15 مرة المجلد. ولذلك أثروا وأثمر لهم العلم. لكن يأتي الإنسان يقرأ 5 صفحات ويمل ويجلس درس ثم يترك الدروس، ما هي فائدتنا؟ ما هي الحياة التي نستفيدها إذا لم يكن في العلم والعمل والإيمان بالله والدعوة إليه وطلب العلم النافع المثمر الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام؟ ومن الآداب حفظكم الله في ذلك آداب طالب علم أن يكون سنيا، كما يقول بكر أبو زيد غفر الله له، يتحلى بحلية السنة ظاهرا وباطنا، فيتابع الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتم يصلي، وقال عنه ربه سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. طالب العلم يعرف بسمته، يعرف أنه طالب علم باقتدائه، فيحافظ على الصلوات 5 جماعة، ويحافظ على معالم الصلاة من حسن الوضوء وحسن الهيئة والخشوع وقراءة القرآن والأذكار. وتجد إذا دخل المسجد أو خرج من المسجد أو دخل السوق معه أذكاره ومعه آثار العلم التي عليه، كما عهدنا العلماء الذين عشنا معهم. أما رأيتم سماحة الشيخ عبد بن باز والشيخ ابن عثيمين غفر الله الجميع ورحمهم، أما رأيتم آثار العلم النافع عليهم وبركة ما تعلموه في ما يظهر لك منهم؟ ولذلك تجد بعض طلبة العلمان العلم في وادي وفي وادي، ليس عليه من آثار العلم لا نور ولا شيء، حتى إذا رأيته ما تفرق بينه وبين أحد الناس. أنا رحت دولة عربية قبل 3 أشهر فصليت الجمعة معهم، فقام الخطيب حليق، طبعا حليق وعلى وجهي كآبة، وخطبنا خطبة مثل ما ذكرت لكم. سامحونا لأنه لابد من تحميض ولطائف في الدرس كما يقول عراقي، واستحسن وإنشاد في الأواخر. فيقول في الخطبة يرتجل في الناس، قال كان حديث موضوع طبعا ومكذوب، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى وراء أعرابي، فكان الأعرابي يقول يا كريم ويلقيها بالطريقة على المنبر كأنه تمثيل كذا مثل تمثيلية ومسرحية. فيقول صلى الله عليه وسلم من الكريم؟ قال الأعرابي يا كريم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الكريم؟ قال الأعرابي يمشي وهرول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهرول وراءه. ثم التفت الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الموضوع قال يا رجل دعني منك يا رجل. قال فوالله لولا الحياء منك لشكوتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والله ما علمت إلا الآن. شوف الكذبة الكبيرة. قال صلى الله عليه وسلم له، يقول فيما يروى، من هو الكريم؟ قال هو الكريم الله ندعوه، والله لئن حاسبني على معاصي لو حاسبنه على حلمه، وإن حاسبني على ذنوبه لو حاسبنه على مغفرته. فلما انتهت الخطبة قمت بعد الصلاة والناس موجودين في المسجد، قلت يا أخوة الإمام الخطيب قال حديث موضوع هذا اليوم مكذوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولا يجوز أن يلقي هذا في كلام طويل. فقال المؤذن لو نصحته بينك وبينه، قلت الآن ينشر عليكم الحديث الموضوع المكذوب علنا وأنا أنصحه سرا، ما يجوز هذا. والحمد لله سلم الله، لأن وجدنا حتى من طلبة علم السنة من قام وسلم ووقف، لأن بعض المنكرين والمتعصبين يقفون مع الخطيب أحيانا ولو كان في انحراف. فقصدي أنك انظر عدم معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، وتصدر الناس في الإمام والخطاب، وعدم ظهور السنة عليه، ثياب مسبلة، حلق للحية، لا آثار من النور ولا من الذكر. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين، وأن يردنا إلى السنة الصحيحة، سنة معلم الخير عليه الصلاة والسلام. ومن آداب طالب العلم طبعا أن يكون حسن الخلق، يحمل الخلق الفاضل التي يتعلمها، فلا يكون غضوبا ولا متكبرا ولا معجبا، وإنما يجاهد نفسه على حسن الخلق. وكلنا يعني يحصل منا صراحة، يحصل منا الأخطاء، ولكننا نجاهد، حتى يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وبين صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس إليه أحاسنهم أخلاقا. فحسن الخلق هذا، ومنها مسألة التغافل، قال الإمام أحمد 9 أشهار حسن الخلق التغافل. ومنها حلم طالب العلم عن الجاهل أو المسيء أو من يقدم له أذى أن يكون حليما. ومنها الوقار والتخشع لله عز وجل. ومنها الصبر، يصبر على أداء الطاعة، ويصبر عن المعصية، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. ومنها محبة الخير للمسلمين، وبضدها إخراج المهلكات، لأن الغزالي ألف المنجيات والمهلكات في الربع الأخير من كتابه الحياة، فيخرج الحسد والحقد والعجب والكبر من قلبه ونحو ذلك. ثم يملأ قلبه من الخشية والرهبة لله والخوف من الله والمحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فالتخلية قبل التحلية، وهذا يأتي بطالب العلم يا أخوان، لا يأتي، ترى ما يأتي عواطف، يأتي أنك تطلب العلم وكل يوم تترقى فيه، وسوف يرزقك الله سبحانه وتعالى علما نافعا إذا قصدت به وجه الله. أنا أدعو إخواني إلى مسائل لطلب العلم، منها كثرة الدعاء، الدعاء هو العبادة، وعند الترمذي الدعاء مخ العبادة. فإنك إذا دعوت الله قل ربي زدني علما، تدعو الله أن يجدك علما، علما نافعا، وأن يحفظك وأن يفكهك. حتى كان ابن تيمية شيخ الإسلام غفر الله له يمرغ وجهه في التراب في السحر ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يعني يقول ففهمناها سليمان. والتعليم والفهم والفهم يعني فهم شيء فوق العلم، ولهذا يميز الله العلماء، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فسار فقيها في دين الله مفسرا لكتاب الله، بل هو البحر والحبر وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في دار الكرامة. فطالب العلم حفظكم الله تحلى بهذه الأمور، وتحصله بالدعاء وكثرة اللجأ إليه سبحانه وتعالى. إذا سجدت فادعو، وبين الأذان والإقامة وفي السحر إذا حصل لك، وآخر ساعة من ساعات الجمعة وأكثر من استغفار. ومما يميز طالب العلم وأنا رأيت بالاستقراء في أحوال الناس كثرة ذكر الله عز وجل، فإن طالب العلم الصادق، هذا الصادق، أنا ما أذكر من يعني طلب العلم الشهادة والوظيفة وتركها الأمر آخر الله يحاسبهم، لذلك ما يظهر عليهم نور، لكن الخير عموما حتى لو كان غير طالب علم، إذا رأيت الإنسان يكثر من ذكر الله ولسانه رطب من ذكر الله فعرف أنه قريب من الله. قرأت في حديث حسن أن موسى عليه السلام قال: يا ربي من أحب الناس إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قيل ابن عباس: ما هو أفضل عمل؟ قال: الله أكبر ولذكر الله أكبر. هذا فتوى من القرآن، ولذكر الله أكبر. يقول ابن تيمية عند هذه الآية: في الصلاة فائدتان منفعتان، أنها فيها ذكر الله، تقام ذكر الله وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وإقامة ذكر الله أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، يعني أن إقامة الذكر فيه أفضل فائدة وأفضل نفع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لا تظن أن في أفضل من الذكر، أفضل الأعمال الذكر. وأوصيكم من هذا المجلس، أنا عندكم خير وفيكم طلبة علم، وسبق أنكم سمعتم هذه الحديث وحفظتموها، لكن المذاكرة، أنا وياكم في مجلس خير، أسأل الله أن يغفر لي ولكم بهذا المجلس، وأن يسامحنا، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يبيض وجوهنا يوم العرض الأكبر، ويصلي وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول بالمناسبة لأن أحببنا قبل ما نبدأ في الكتاب أن يكون عندنا درس توطئة ومقدمة، أوصيكم ونفسي بكثرة الذكر، كثرة الذكر سبحانه وتعالى. حتى إني قرأت رسالة لطيفة للدكتور عبد الرزاق البدر من المدينة المنورة في الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن حسنها أصبحت أستصحبها معي من لطافتها فضل الكلمات الأربع، وهي بريال واحد ولكنها تساوي كنوز الدنيا بما فيها، وجاء فيها من القصص ومن الأمور التي تثلج الصدر وتفرح المؤمن. وبشركم، يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل له صلى الله عليه وسلم: ما أحب الكلام إلى الله؟ قال: ما اصطفى لملائكته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحط الخطايا، وكما قال صلى الله عليه وسلم كما عن العبد كما تحط الشجرة ورقها. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لهنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي أحمد والبيهقي بسند حسن عن أم هاني بنت عمه عليه الصلاة والسلام أنها قالت: يا رسول الله ضعفت. هي المقصودة مرحبا بأم هاني في الصحيحين يوم جاءت تسلم يوم الفتح، يوم ذاك الفتح العظيم، سامحوني على الاستطراد، الذي فتح الله على رسول الله عليه وسلم في فتح مكة، فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشبي، تدبير معتصم بالله، محتسب لله، مرتكب لله، محتسبي. هذا الفتح دخل صلى الله عليه وسلم يغتسل وتغطيه وتستره فاطمة، فأتت أم هاني تريد أن تجير أحد الناس، قالت: يا رسول الله ابن عمك علي يتفلت على فلان. قال: وقد أجرته يا رسول الله. قال: مرحبا بأم هاني، قد أجرنا من أجرت أم هاني. هذه أم هاني كبرت يعني عجزت، فقالت: يا رسول الله إني كبرت وضعفت وهزلت، فأخبرني بعمل أعمله وأنا جالسة، أنت أوصي أمك بهذا، أمك العجوز، جدتك، حتى أوصل جميع كبير ولا صغير. لكن في الغالب الذي قالت: يا رسول الله إني ضعفت وهزلت، فأمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فهي خير لك من 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فهي خير لك من 100 ناقة مقلدة في سبيل الله، واحمد الله 100 تحميدة فهي خير لك من أن تعتقي 100 رقبة من ولد إسماعيل، وقولي لا إله إلا الله 100 مرة قيل تمنى ما مسلمت الأرض أو لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به ذاك اليوم. 400 سبحان الله 100، الحمد لله 100، الله أكبر 100، لا إله إلا الله 100 في مسند أحمد بسند صحيح، أخبركم بطرافتي وأرجوكم احفظوا هذا وانقلوه، ونعرف كثير منكم يمكن يستمع بهذا الحديث. قال طلحة بن عبيد الله، هذا طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ومن المهاجرين، تيمي من أسرة وقبيلة أبي بكر الصديق، حتى حسان عمده ببيت مدحه. قال وصاحب الغار، يقصد أبا بكر الصديق، وصاحب الغار إني سوف أذكره، يقول بيجيكم علوم في القصيدة باقي جاي شيء بس المقدمة هذه، وصاحب الغار إني سوف أذكره، وطلحة بن عبيد الله ذا الجؤدي، فهو كان اسمه طلحة الفياض وطلحة السخي وطلحة الجواد. أتى يتقلب ليلة من الليالي، قالت زوجته ما لك تتقلب؟ قال أنفقت أموالي، بقي معي 100,000 درهم في الكيس هذا وما أتاني النوم، أريد أن أنفقها، كيف أخاف تقبض روحي وفي بيتي؟ هذا أحد العشرة أنفقوا أموالهم أصلا ودماءهم ورؤوسهم وأرواحهم. قال معي 100,000 في هذا الكيس، والله ما جاني النوم، والله أني في قلق، ينقلب يمين ينقلب يسار. قال زوجته ما تنام. قال أقلقني هذا الكيس فيه 100,000 درهم، أخشى أن أموت قبل الفجر فيه، مع العلم أنه أنفق الأموال كلها. قالت، وكانت شوف المرأة البارة الراشدة، لو كان غيرها قالت لا ما عليك، حنا أبدأ وأولى، ما عليك خلاف، الصدقة فينا. قالت أين أنت عن أمهات المؤمنين وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي بالغلمان والخدم قبل صلاة الفجر، فأتوا به، فكان يجعل الطبق هذا 1,000 درهم وهذا 100 درهم وهذا 50 درهم. قال فما أذن الفجر إلا وما بقي منها درهم واحد. طلحة هذا يقول وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ضيوف فأسلموا، قال صلى الله عليه وسلم من يكفيني إياهم، يعني ضيفهم ويقوم على شؤونهم؟ قال طلحة أنا، طلحة الفياض الجواد. قال فذهبوا معي في بيتي، فبعث صلى الله عليه وسلم جيشا، فخرج أحدهم فقتل في سبيل الله شهيدا، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم جيشا ثاني فخرج الثاني فقتل شهيدا، ثم تأخر الثالث بأيام فمات على فراشه، فرأيت الثلاثة في المنام، رأيت الذي مات على فراشه قبلهم في الجنة، ورأيت الذي قتل أخيرا بعد ذاك، ورأيت الذي قتل أولا آخرهم. قال فدخلني ما دخلني، يعني ما هذه المسألة؟ إنسان يقتل في سبيل الله ويستشهد ويسيل دمه، ثم يتقدم على إنسان مات على الفراش، فأخبر رسول الله عليه وسلم، قال وما تعجب من ذلك، هذا عند أحمد بسند صحيح، وماذا تعجب من ذلك؟ إن العبد يقدم أو يسبق أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويعم لكثرة ما عمر في الإسلام، لكثرة تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله. فهذا الذي جلس على الفراش تأخر أيام، زاد صلوات. وفي مسند أحمد برواية أخرى أنه بقي 40 يوم بعدهم، قال كم صلى فيها من صلاة؟ 40 يوم، كل يوم 5 صلوات. كم ذكر الله؟ كم قرأ القرآن؟ احمد ربك ترى يومك يوم في صالحك زيادة، اليوم السبت إذا عشت بكرة ترى غنيمة، لأنك بتصلي 5 صلوات بتسبح إذا كان عندك قلب، يعني أما اللي ما عنده قلب حياته كما مات ومات كحياته، ويقرأ القرآن يصدق الإنسان، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح واعلم أنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فأقول يا أخواني أن الله لأن الذكر هذا أمره عجيب، وإني أهني وأغبط والله أناس رأيتهم سواء في الرياضة أو في غيره، كثرة تسبيح وكثرة ذكر له سبحانه وتعالى، حتى الكلمات الأربع تجتمع وتعطفنا عند العرش تذكر بصاحبها عند الله سبحانه وتعالى. وعند الترمذي أن رسول الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم عليه السلام قال في السماء السابعة، قال أكرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. فالله الله يا أخوة في كل الأذكار، والله الله في هذه الأربع الكلمات، أكثروا منها وطالب العلم تظهر عليه ويكررها ويبدي فيها ويعيد، وهي هجيره ويدمن الاتيان بها دائما وأبدا، فهي في ميزان الحسنات، وهي المساقطة للسيئات والرافعة للدرجات والمعظمة للحسنات. ومن ميز طالب العلم أنه يبذل العلم وينشره في الناس، قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداك ما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فهنيئا لمن نشر العلم ووزع في الناس وعلمه، ولا تقول ما عندي علم مثلي، فإن الله سوف يزيدك علما، انشئ درس إذا استطعت أو الخطبة أو كلمة. أما هؤلاء اللي يستصحبون بالوسوسة يقول ما عندنا شيء، ومن نحن حتى نتكلم، سوف يموتون كما عاشوا، لن يلقوا كلمات بشرك. نعرفهم وعندهم داء لا ليت ولعل وسوف. من زرع شجرة العل أثمرت له نبتة، بذرة العل أثمرت له نبتة سوف، شجرة سوف فروعها سوف، وثمارها الخيبة والندامة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال بعض المفسرين كانوا يستخدمون سوف. صدقوني في المجتمع الآن من يريد يحفظ القرآن من الشباب، لكن ما بدأ اليوم، يقول إن شاء الله إذا نقلنا في بيتنا في الشمال لأن بترتب الأمور وبنقول المكتبة ببدأ أحفظ، هذا لن يحفظ بشر. والوالدة في المستشفى إذا خرجت ببدأ أحفظ، وأنا بتزوج عشان أستقر، إذا رأيت الإنسان يخطط كذا فعرف أنه لا يحفظ. إذا أردت تحفظ ابدأ من الليلة، وإذا رأيت تتوب تبدأ من الليلة، وإذا رأيت تطلب العلم ابدأ من الليلة، لأنه ليس لك ضمان. نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. بسم الله على أهل الهمم العالية، بارك الله فيهم، لكنهم قليل في الناس، قليل في الناس. لكن صاحب الهمة تمشي بهمته كما يقول ابن القيم: تطير بهمته وهو نائم على فراشه. فدائم همته في الخير، ينوي الخير. حتى قال الإمام أحمد لابن عبد الله لما قال له عبد الله: يا أبتاه أوصني، قال: لا تنام إلا وأن تنوي الخير. انوي الخير، تريد طلب العلم، تريد التزود، التوبة، أنت أن يكون عندك نوافل، أن تكون خاشع في الصلاة، أن تكون حسن الخلق ونحو ذلك، فالله سبحانه سوف يعطيك بإذن واحد الأحد. ومنها أيها الإخوة أن طالب العلم سليم الصدر، وهذا من حسن الخلق. لكن يا أخوة أشكو إلى الله ونشكو جميعا ما حصل بين بعض طلبة العلم في هذا العصر من الاختلاف والتناقض، وهم في منهج واحد، منهج الكتاب والسنة والتشاحن، ويرد بعضهم على بعض، مع العلم أنه لو تناصحوا وحاور بعضهم بعض وتناقشوا على الدليل رجعوا إلى الحق جميعا. لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى رسول الله عليه وسلم إلى سنة عليه الصلاة والسلام. لكن يا أخوة سبحان الله يوم تجد الحسد بين طلبة العلم والعجب والغرور واستحلال بعضهم عرض الآخر، حتى بعضهم يضر في أمور الدنيا، يضر من يخالفه فيشكوه ويتسبب في مثلا في نقله من الوظيفة أو في فصله من الوظيفة أو التشهير به أو التحذير من كتبه وشرطه، مع العلم أنه في منهج واحد في الجملة. فالرجاء أن يكون عندنا سلامة صدر، وإذا كن عندنا ننقم على أحد نقول انصحنا ونحن نسمع ونعود. أنا مرة ذكرت بيت شعر في ديوان لحن الخلود، كتب لي سماحة الشيخ بن باز، صدقني يقول: الأخ فلان، وأنا من أبناء أبنائه ومن طلابه، من أصغر طلابه، يقول: الأخ فلان كذا أخوكم، كان الكتاب عندي، فرجعت إلى البيت وغيرته وأخبرت سماحة الشيخ بذلك. فهذا هو النصح الذي بين طلبة العلم، وهذا هو المطلوب أن نتآخى به كما أمرنا سبحانه وتعالى، فإنه قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأكثر ما أخافه الفرقة والشتات والاختلاف بين طلبة العلم والضغينة، ولكن في التحريش فيما بينهم على مسائل يسعنا فيها الاجتهاد يا أخوان. حتى يقول ابن تيمية يذكر أن الصحابة يعني اختلفوا في مسائل يعني فرعية طبعا، فلم يثرب أحدهم على الآخر ولم يعنف عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلني أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ففهم الصحابة بعضهم التبدير مطلقا، أنه يبدر يعني، فصلى في الطريق يعني فهم الاستعجال وصلى، وفهم منهم أحد أو بعضهم النص فصلوا هناك، فلم يعبر صلى الله عليه وسلم لأحد منهم وعذرهم عليه الصلاة والسلام. الواجب الذي معنا في نفس المنهج أن نعتذر له إذا لم يخالفنا خلاف تضاد، عندنا خلاف تنوع في فروع المسائل، في الجزئيات، في فهم للدليل، فالأمر واسع. وبشركم والحمد لله، رافقت طالب علم من السعودية من هنا في الخارج، وبعد فترة اكتشفت أنه على مذهب أبي حنيفة. قلت: شوف يا أخي، الأمر واسع، حتى ابن تيمية يقول في كتاب الاستقامة أظن: من عبد الله في الجملة على مذهب أبي حنيفة أو مذهب أحمد أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي مصيب. الحمد لله لا يشترط في دخول الجنة يكون حنبلي ودرس الروض المربع حفظه، لا، يكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المذاهب الأربعة لهم قدم صدق في الإسلام في الجملة، معلم ليسوا أنبياء. يحصل لأبي حنيفة أنه أخطأ في مسائل، وأحمد ومالك والشافعي، لكن في جملتهم أرادوا الحق، أئمة هم كبار متبوعون. والواجب على طالب العلم، وهذا من الآداب، أن يعتصم بالدليل، ما يحفظ لكتاب بلا دليل. يا أخي يحفظ زاد المستقنع ويفتي بمنه، مثل عرض بلا أدلة. وإذا قلت قال ذكره في الزاد، فإذا سألته قلت كم أقسام الماء، قال أقسام الماء ثلاثة. قلت ما هو الدليل، قال في زاد المستقنع ذكره في الزاد. هذا ما هو الدليل، كأنك نقلت من جريدة تماما. الدليل تخبرنا والسهل الماء قسمان، كما قال كثير من المحققين، من الشيخ بن باز غفر الله له. فالكتب الفقهية ليست دليل بذاتها، لكن لا بد أن تنقل الدليل أنت طالب العلم. يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء، من أهل العلم ليس من العلماء. فلا تكن مقلدا يا طالب العلم غير العامي. العامي دينه دين من يفتيه أو علمه فتوى، الفتوى التي توجه هنا. أما أن تعتصم في كل مسألة بدليل، قال ابن تيمية في الفتاوى: وليعتصم طالب العلم في كل مسألة بدليل، فإذا تبين له أنه الحق فلا يتركه لقول أحد من الناس كائنا من كان. حتى إذا كان الدليل يخالف أحمد بن حنبل نأخذ الدليل، يخالف مالك نأخذ الدليل، يخالف الثوري، يخالف حسن البصري غفر الله لهم جميعا، نأخذ بالدليل. يقول ابن عباس فيما صح عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر. هم أبو بكر عمر، فكيف الآن بمن يقول في المذهب ونقدم هذا في المذهب؟ أرجو أن نعتصم بأدلة. أنا أوثر أن أختصر في أول درس، لأني أذكر لكم فقط آداب طالب العلم وتوطي أهل الدرس إن شاء الله في الفقه الميسر، ولا أطيل عليكم لأني رأيت بعض الأخوة بدأوا ينصرفون. وأحسن المتكلمين من يسكت ويقول الناس ليته تكلم، وأثقلهم دما من يتكلم حتى يقول الناس ليته سكت. فأسأل الله وهو الحي القيوم ذو الجلال والكرام أن يغفر لي ولكم ويرحمنا وإياكم، وأن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفكهنا في الدين، كما نسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجزاكم الله خيرا.